بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم مناه الوقت، ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح بالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم، يعني الذي يتولى أمر اليتيم، وهذه الولاية ولاية من الشارع، لأن الولاية قد تكون من الآدمي وقد تكون من الشارع، فالتي تكون من الآدمي كالوكيل، والتي تكون من الشارع كالولي على مال اليتيم، وكذلك الملتقط بالنسبة للمال. قال: وناظر الوقف. من هو ناظر الوقف؟ الذي يتولى شؤون الوقف، هذا هو الناظر. الناظر بمعنى الحافظ، والمراد به ناظر الوقف الذي يتولى شؤون الوقف. وناظر الوقف إما أن يعينه الواقف بأن يقول: هذا وقف والناظر فلان، فيتعين، وإما أن لا يعينه الواقف بأن يقول: هذا وقف، ويسكت. فحينئذ إن كان الوقف على محصور فهو الناظر، وإن كان الوقف على من لا يمكن حصره فالنظر للحاكم. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ نقول: نظارة الوقف، نظارة الوقف، إن عين الواقف ناظرا تعين بأن قال: هذا وقف والناظر زيد، وإن لم يعين ناظرا بأن قال: هذا وقف وسكت. فإن كان الموقوف عليه محصورا كما لو قال: هذا وقف على زيد وعمر، فالنظر لهم، النظر للموقوف له عليه. وإن كان غير محصور كبني فلان، بني تميم، والمساكين والفقراء ونحوهم، أو من لا يملك، فإن الولاية تكون للحاكم. يقول: ووكيل الرجل في ماله، أيضا الوكيل في المال عليه أن يتصرف بما يكون أصلح، كما في الآية الكريمة. وقد سبق الكلام على الاتجار بمال اليتيم بالنسبة للولي. ثم قال: وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس، يعني الإمام الأعظم، الإمام الأعظم ومن دونه ممن له ولاية، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها من حفظ بيت زوجها والقيام على أولاده وتربيتهم، والولد راع في مال أبيه إذا وكله إليه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في أول الحديث كلكم راع أتى بكلمة مجملة ثم فصل ذلك. فالمهم أن كل من كان له رعاية على شيء فإنه راع، فيجب على كل شخص ولي على شيء أن يقوم بحقه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. رواه مسلم. طيب، يقول: وقال: ما من راع يجعل الله عز وجل له الرعاية، يسترعيه رعية يموت يوم يموت، يعني حال كونه يموت، وهو غاش لها يعني هذه الرعية. والغش للرعية بأن لا يقوم بواجب هذه الرعاية وهذه الإمامة، ومن ذلك أن يولي من ليس كفؤا، أو أن يرى أهل الفساد يفسدون في المال ويسرقون ولا يحاسبهم، هذه من الغش. يقول إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، يعني إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله إلا حرم الله عليه الجنة، هل هذا يستلزم أن يخرج من الإسلام؟ الجواب لا، وذلك لأن تحريم الجنة نوعان: تحريم مطلق وتحريم مقيد. فالتحريم المطلق لا يكون إلا للكفار، وأما التحريم المقيد فقد يكون لبعض العصاة من المؤمنين، بمعنى أن الله عز وجل يطهرهم وينقيهم من ذنوبهم ويحاسبهم على قدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وهذا إن لم يعفو الله عز وجل عنه. إذن مثل هذا الحديث إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة، ومثل لا يدخل الجنة قاطع، نقول إن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد. فالدخول المطلق لمن لم يكن عليه ذنوب، والدخول المقيد للعصاة، فيطهرون من ذنوبهم وينقون إن لم يعفو الله عز وجل عنهم. نعم. وهذا يدل، قوله إلا حرم الله عليه الجنة، يدل على أن ذلك من الكبائر، وذلك لأن هنا رتب عليه عقوبة خاصة، وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. نعم. التحريم المطلق، تحريم دخول الجنة، لأنه إذا حرم دخول الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. والمقيد هذا كل العصاة، لا يعني ما يدخلونه إلا بعد تطهيرهم، يعني هنا أناس لا يدخلون الجنة مطلقا وهؤلاء الكفار، وأناس لا يدخلون الجنة مقيد يعني زمن معين، بمعنى أنهم يطهرون وينقون من ذنوب ثم يدخلون، مثل كقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع يعني دخولا مطلقا. هذا هو مذهب السنة والجماعة في أمثال هؤلاء، يعني هذه أحاديث الوعيد أخذ بها بعض الطوائف من الخوارج وغيرهم، وكفروا أهل المعاصي بمثل هذا، وقالوا إن فاعل المعصية يخرج من الإسلام بأمثال هذه النصوص، لكن الجواب عنها ما سبق. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فدخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمين، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمين، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل أيها الأمين، فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، فقال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها، وهذا ظاهر الاعتبار. طيب، هذه القصة يقول أخرجها أبو نعيم في الحلية وابن عساكر محفوظة إلى آخره. طيب، عموما هي مخاطبته للأمير هنا ليس لا يحتج به، لأن الواجب في مخاطبة الأمراء والملوك والولاة التأدب معهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة أو جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحافظ القرآن والحاكم أو السلطان المقسط، فإجلاله واحترامه من الحقوق التي تجب على الرعية نحوه. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه أو باع سلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قربة، فإن صاحبه ويضمن أيضا يضمن النقص لو موكل في بيع سلعة فباعها دون ثمن مثلها ضمن النقص، ضمن في ذلك النقص. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبا أو صديقا. قال رحمه الله: فصل. لا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. نعم واضح هذا. يقول مالك رحمه الله: إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، يرى أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح، قد يكون من هو موجود لا يصلح، لكن يختار الأمثل فالأمثل. ولذلك لما ذكر الفقهاء رحمه الله شروط القاضي، شرط القاضي أن يكون كذا وكذا وكذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين، تعتبر حسب الإمكان، لأن الشروط التي ذكر الفقهاء رحمه في القضاء قد يعسر توافرها، فنقول نحن اتق الله ما استطعت، فيولى لعدم الأنفع. نعم كان الشيخ الإسلام يقول: وهذه الشروط موجود عبارة في الروض، قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذه المواضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله، وإن اختلت بعض الأمور بسبب شوف هنا مقسط وقاسط، أيما المحمود والمذمود؟ ها؟ المقصد، المقصدون على منابر من نور، وأما القاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا كما مر بنا المخطئ والخاطئ. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن اختلت بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف هذه الآية: اتقوا الله ما استطعتم، بعض الناس يحتج بها على العجز، يعني أنه لا يستطيع، يعني هي اتقوا الله ما استطعتم في الأمر وفي الترك، يعني افعل ما تقدر، وهي أيضا في الترك إذا عجزت اتق الله ما استطعت، فليست حجة في الترك بل هي حجة في الفعل حسب الاستطاعة وفي الترك إذا عجز. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل جلاله في الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكلف أنت إلا نفسك، لكن المؤمنين حرضهم وحثهم على القتال. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، انفروا هذا من التحريض والحث. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فمن أدى الواجب. طيب عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم، لا يضركم يعني ضلل من ضل إذا اهتديتم، إذا أنتم اهتديتم، لكن هذا لا يمنع أو لا يسقط وجوب النصح والدعوة، لا يسقط وجوب النصح والدعوة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك لما قد أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي حديث آخر أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فليس معنى هذا أنك ترى الضال وتقول أنا مهتد، لا، احمد الله عز وجل على الهداية، ومع ذلك ابذل ما تستطيع من النصح والإرشاد. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه بالصحيحين. لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مسلم ليوسف عليه الصلاة والسلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم. شوفون يقول قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، مع أن هذا الكلام ممن؟ صاحب مدين. طيب، وقال صاحب مصر ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يقل قال الله تعالى. ليس لا لا لا لا، مع أن الكلام كله حكاية من الله عز وجل عن هؤلاء. نعم، ممكن أقول من باب التنوع، من أقول كان سياق الكلام كما قال تعالى عن أي حكاية أو قال الله تعالى، ويكون معلوم. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله، وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم، في قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها. رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع. نعم، يريد أن يبين أن القوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة مثلا في القضاء العلم، يكون عنده علم وعنده فطنة. القوة في الحكم أن يكون عارفا بما يتعلق بالحكم، وأن يكون عنده عجل ومعرفة بأحوال الناس إلى غير ذلك. فالقوة في كل ولاية بحسبها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس، وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا. وهذه الفصل. طيب، ترجع إلى خشية الله. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ نقول الخشية أخص من الخوف. الخشية أخص من الخوف، لأنها تكون مع العلم بالمخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف. فهمتم؟ الخشية تكون مع العلم بماذا؟ بالمخشي وعظمته، بخلاف الخوف فقد يكون بسبب ضعف الخائف لا عظمة المخوف. فمثلا لو دخل لص إلى بيت وهو من أراذل الناس، يهدد يعني عالما أو ذي سلطة أو ما أشبه ذلك، هو يخاف منه. هذا الخوف ناشئ عن إيش؟ ضعف الخائف، وليس يتعلق بعظمة المخوف. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذه الخصال الثلاثة التي أخذها الله على كل من حكم على الناس بقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه أهل السنن. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: القضاة ثلاثة. قسم النبي عليه الصلاة والسلام القضاة إلى ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي في النار الأول قال: فرجل عرف الحق. عرف الحق، وقلوا عرف في يقول نسخة أربعة علم، عرف وفي نسخة علم، وعلم أوفق للسياق لأنه في الأخير قال: ورجل علم، لكن التعبير بعرف عرف أعم أعم. لماذا؟ لأن المعرفة قد تكون يقينا وقد تكون ظنا، ولذلك هناك فرق بين العلم وبين المعرفة. فالعلم يقين، والمعرفة تشمل اليقين والظن، تشمل اليقين والظن. وفرق آخر بين العلم والمعرفة أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، بمعنى أن يكون جاهلا ثم يعلم، بخلاف العلم. ولهذا قال العلماء رحمه الله، بل قال مختصر التحرير الفتوحي، قال: ولا يوصف بأنه عارف، لا يجوز أن نصف الله بأنه عارف. لماذا؟ قال: لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس. طيب، هذا عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. قضى بخلافه لهوى في نفسه أو لقرابة أو لمودة أو لرشوة. الثاني: رجل قضى للناس على جهل، يعني حكم بين الناس على جهل، والجاهل قد يجعل الباطل حقا والحق باطلا. الثالث: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا يدل على فضل القضاء، على فضيلة القضاء، إذا كان القاضي أهلا للقضاء وعلم الحق وقضى به فهو في الجنة. هذا الحديث يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام أو قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام: قاضي يعني في النار، وقاضي في الجنة. الأول عرف الحق وقضى بخلافه، يعني عالم يعرف الحق لكن قضى بخلاف الحق. الثاني جاهل، والثالث عالم وقضى بما أداه إليه علمه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القضاة ثلاثة: من يصلح، ومن لا يصلح، والمجهول. فلا يرد من أحكام الصالح، يعني الصالح القضاء، إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام غير الصالح إلا ما علم أنه حق، وأما المجهول فلا يصح. وقال رحمه الله: إن من باشر القضاء، من باشر القضاء وأصر، من باشر القضاء مع عدم الأهلية، من باشر القضاء مع عدم الأهلية وأصر على ذلك فهو فاسق. واضح؟ من باشر القضاء وهو ليس أهلا وأصر، يعني مع عدم أهليته، فإنه في هذا الحال يكون فاسقا. فالواجب الحذر، وأن الإنسان إذا علم من نفسه أنه ليس أهلا لأي ولاية، سواء القضاء أو غيرها، أي منصب يعلم أنه ليس أهلا لذلك، فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل. لكن بعض الناس قد يعني يطلب، تجد أنه يطلب المنصب ويحرص على المنصب مع عدم أهليته وعدم قوته على ذلك، ثم تحصل الندامة. نعم. قال رحمه الله، ولهذا ابن الوردي رحمه في لاميته يقول: لا تلي الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. هذا إن عدل. ويقول فيما بعد: لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. لا توازى لذة الحكم، يعني الإنسان إذا جعل في منصب، هذا المنصب يكون له لذة من الوجاهة واحترام الناس وتقديرهم، لكن إذا عزل انقلب هذا السرور إلى حزن. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: القاضي اسم لكل من حكم. لذلك لامية ابن الوردي يحسن الإنسان أقول أن يقرأها، فيها حكم عظيمة. نعم. يقول: فالقاضي أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنين، سواء سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. نعم، القاضي اسم لكل من حكم بين اثنين، يعني سواء ولي من قبل السلطان أو كان قاضيا شخصيا، بمعنى أنه أن اثنين حكموه وقالوا احكم بيننا احكم بيننا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. يعني لو تنازع رجلان وقال لشخص احكم بيننا هذا يعتبر قاضي. وبهذا نعرف القاضي اسم لكل من حكم بين اثنين، نعرف أن هناك فرقا بين القاضي وبين المفتي، فالقاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، فيشتركان في بيان الحكم الشرعي، لأن القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. فوظيفة القاضي تتركز على هذه الأمور الثلاثة: بيان الحكم الشرعي، ثانيا الإلزام به، ثالثا فصل الخصومات. أما المفتي فهو يبين الحكم الشرعي، يقول هذا حلال هذا حرام، إن فعلت فلنفسك وإن لم تفعل فعليها. لكن القاضي لا، إذا حكم فإنه يلزم ويفصل بين الخصومات. هذا الفرق الأول. إذن يشتركان في بيان الحكم، يختلفان في أمور: أولا أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم، ثانيا أن القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات والمفتي لا يفصل، ثالثا جواز الفتية على الغائب دون القضاء، أنه يجوز الفتية على الغائب دون القضاء، ورابعا أنه لا يجوز نقض فتوى المفتي، ويجوز نقض لا يجوز نقض حكم الحاكم، ويجوز نقض فتوى المفتي إذا أخطأ. لو أن شخصا أفتى شخصا وأخطأ، أفتى شخصا أو رجع، له أن يرجع، يعني مثل قال هذا واجب له أن يرجع، لكن إذا حكم حكما قضائيا ليس له أن يرجع إلا إذا تبين الخطأ. إذا نقول المفتي له الرجوع فيما لو تغير اجتهاده، أما القاضي حتى لو تغير اجتهاده فإنه لا ينقض حكمه إلا في أربع حالات أو أربع مسائل. المسألة الأولى إذا خالف نصا كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده فهمتم؟ إذن تقول من الفروق أن المفتي إذا أفتى بفتوى ثم تغير اجتهاده له أن يفتي بغير ما أفتى به أولا. فمثلا أفتى شخصا بوجوب شيء وفي المسألة الثانية قال لا هذا سنة، أو قال هذا سنة ثم قال لا هذا واجب فيما بعد، فلا بأس. أما بالنسبة للقاضي لا يجوز أن ينقض حكمه، يعني فتوى المفتي تنقض لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا في هذه الأحوال الأربع: إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، والناقض له هو إن كان، يعني إن كان موجود هو لينقض، إن كان غير موجود فمن تولى بعده. ولهذا ذكروا أن القاضي إذا ولي في مكان فإنه ينظر في أحكام من سبقه، إن وجد فيها مخالفة نقضها، إذا وجد فيها مخالفة صريحة للكتاب سنة إجماع. نعم، يقول: سواء سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا، مع أن هذه التسمية إنما تكون للإمام الأعظم، الخليفة والسلطان والنائب والوالي، هذه الأسماء كلها تسمى أو يسمى بها الإمام. أما القاضي فيسمى قاضيا ويسمى حاكما، ولذلك الفقهاء يفرقون بين الحاكم والإمام. إذا قالوا يرجع إلى الحاكم فالمراد بالحاكم من؟ القاضي. وإذا قال يرجع إلى الإمام ف فالمراد بالإمام الإمام الأعظم، كما مثلا في الإحياء الموات أنه لا أنه يرجع في الإحياء إلى إذن الإمام. من الإمام؟ نقول الإمام الأعظم، الإمام الأعظم أو من ينوب منابه. ففرق بين القاضي وبين هذا. يقول أو كان منصوبا ليقضي بالشرع، هذا الذي من قبل القاضي من قبل الحاكم، يعني أن ينصب قاضيا. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، فكل بلد يجعل فيه قاضيا بحسب الحاجة، لأن أمور الناس لا تستقيم إلا بذلك. يقول أو نائبا له حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. وش الخطوط هذه؟ لعبة، الظاهر الظاهر أنها يعني يلعبون لعبة خطوط ثم تنازعوا. إذا تخايروا، إيه في الخطوط، والله يحتمل، محتمل حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط، المراد الخطوط الكتابة، يحتمل خطوط يعني مسابقة فيما بينهم. نعم السلام. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. نعم، اجتماع القوة والأمانة، قد يكون شخص قويا لكن ليس أمينا، وقد يكون أمينا لكنه ضعيفا ضعيفا. فالولاية تكون إذا جمعت الأمرين، قويا وأمينا، لكن قويا من غير عنف كما ذكر الفقهاء، قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. قويا من غير عنف لئلا يهابه صاحب الحق، لينا من غير ضعف لئلا يطمع فيه الظالم. فلا بد في من تولى ولاية من قضاء غيره أن يكون قويا من غير عنف. لماذا؟ لئلا يهابه من صاحب الحق، لينا لكن من غير ضعف لئلا يتجرع عليه أهل الباطل. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعز الثقة. الواجب في كل ولاية أن أصلح بحسبها، أصلح أحسن الله عليه. الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا عين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية. طيب وأيهما أنفع؟ لا، عندنا واحد أعظم أمانة وواحد أعظم قوة. والأمانة يعني الآن أحدهما عنده قوة ولكنه ضعيف في الأمانة، والثاني عنده قوة في الأمانة لكنه ضعيف في القوة. نقول هذا بحسب الولاية، إن كانت الولاية مثلا على أموال فإن نقدم الأكثر أمانة، وإن كانت الولاية ليس فيها مال أو ما تعلق بها مال نقدم الأقوى. ولهذا قال المؤلف: قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها. نعم فيقدم. قال رحمه الله: فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أمينين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر ضعيف صالح، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم. فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالدا بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني عن اجتهاد، كان أحيانا يعمل يعني أمورا يجتهد فيها وينكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حتى إنه مرة رفع يديه للسماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى جديمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة ولم يكن نعم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم. ما معنى وداهم؟ يعني دفع الدية. نعم. ومع هذا فما زال يقدمهم في إمارة الحق لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعله بنوع تأويل. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق. ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك إني أراك ضعيفا وإني أحب إليك ما أحب لنفسي وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ونهى أبا ذر بما في قلبه من الشفقة والرحمة. الإنسان إذا كان في قلبه شفقة ورحمة وضعف لا يصلح أن يتولى لأنه قد يعني يراعي هذا أو يرحم معا أو قد يستعطفه أحد وهو ظالم فيميل معه. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. ونهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا مع أنه قد روي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هو أفضل منه. وأمر أسامة بن زيد لأجل شوف هذه مصلحة. أمره لماذا؟ لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هو أفضل منه، مراعاة للمبعوث إليهم. نعم. قال رحمه الله وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة الراجحة مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل كما كان يعطي العطاء مع وجود من هو أفقر منه ليش؟ لمصلحة. أحسن الله عليه. قال رحمه الله مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام. وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجحان المصلحة عن المفسدة في بقائه وأن غيره لم يكن يقوم مقامه لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين وإذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة ليعتدل الأمر. نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه يميل إلى اللين والشفقة والرحمة فحتى يحصل التوازن. نعم. وسيأتي أن عمر لما تولى حصل ما حصل. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح لأن خالدا كان شديدا كعمر وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل. طيب مثل ذلك ما يفعله بعض المدراء الآن إذا كان شديد وسريع الغضب يجعل له سكرتير هادي وعنده يعني مدارات للناس وإذا كان ضعيفا يجعل له شخصا قويا حتى يحصل أي يعني مثلا دخل على هذا المدير فحصل مثل المدير أنه من شدة غضبه غضب عليه وتكلم عليه إذا خرج السكرتير أو مدير المكتب يلاطفه ويهدئ الموضوع والعكس بالعكس إذا كان مدير المكتب أو السكرتير مثلا عنده قوة صار ذلك أهيب لي مقام هذا المدير أو هذا الرئيس. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة وقال أنا الضحوك القتال وأمته وسط قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى أدلة وهذه من الأسماء الضحوك الأوصاف المزدوجة التي تذكر متقابلة ما يقال ضحوك فقط أو قتال فقط ضحوك قتال نظيرها في أسماء الله القابض الباسط النافع الضار وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار وحماء بينهم، وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صار كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان من سبال فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر، ولاية أبو بكر رضي الله عنه كانت بإجماع أهل الحل والعقد، وولاية عمر كانت بوصاية من أبي بكر رضي الله عنه. واضح؟ ولاية أبو بكر رضي الله عنه كانت بإجماع أهل الحل والعقد، فتشاوروا واختاروا صالحا لها. وولاية عمر كانت بوصية من أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن الإمامة العظمى أو الكبرى أو الخلافة تثبت بواحد من أمور أربعة، تثبت بواحد من أمور أربعة. أولا إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، وذلك كخلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة. الأمر الثاني العهد من الخليفة قبله، أن يعهد الخليفة قبله بالخلافة إليه كخلافة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر. ولهذا لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقبل موته قيل له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، ألا تستخلف لنا، يعني اجعل لنا خليفة. فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تحصل به الإمامة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، يجعل الأمر شورى في أناس معينين كخلافة عثمان، فإن عمر جعلها في الستة من المبشرين بالجنة. نكمل إن شاء الله.